ثم شو المانع يا جماعة؟ إذا كانوا الكفار اليوم صارت موضة أنه يعفوا عن لحاهم، لماذا نحن مسلمين ما نحافظ على هذه الشعيرة الإسلامية لا سيما وهي سنة الله في خلقه؟ نحن نؤمن بأن الله عز وجل حكيم عليم، ونقرأ في سورة سبح اسم ربك الأعلى خلق الذكر والأنثى. طيب ترى خلق الذكر والأنثى عبثا ولا لحكمة بالغة؟ لحكمة بالغة. هذه الحكمة البالغة ترى فاوتت بين الذكر والأنثى في ناحية الجسدية في عدة قضايا بهمنا الآن المظهر الخارجي. خلق الذكر بلحية والأنثى بدون لحية، هل هذا عبث من رب العالمين؟ إذا لم يكن عبثا من رب العالمين فيكون عبثا من بعض عباد رب العالمين حينما يعبثون بلحيتهم ويرمونها أرضا، حينئذ يشابهون بين الرجل وبين أنثى والله فارق بينهما. نحن الحقيقة يا أبو سامة غافلين، نعيش في غفلة فظيعة جدا جدا. لو أن الإنسان العالم يعد يبحث في هذا الموضوع لأخذ منه أيام وليالي طويلة، لكن الآن طرح هذا الموضوع فيجب أن نأخذ عبرة وأن لا نتشبه بالكفار لا في لبس البنطال ولا في حلق اللحى. ولذلك رب سبحانه وتعالى يقول وما منكم إلا واردها ما حدث الماء كل على الصراط. أولا الآية أبو إيش حضرتك؟ أبو منذر. ها؟ أبو منذر. أبو منذر أهلا وسهلا. أولا الآية بتقول وإن منكم إلا واردها، وإن منكم، هذا أولا. ثانيا يجب أن نفهم الآية، هل تعتقد أنت أنه لأنه الله قال هيك معناه محمد بده يدخل النار ويتعذب؟ لا مش هاي. إذن لأنه إحنا ما فيش ناس ماشي على الصراط المستقيم من مسلمين، نادر لا نادر. مو هذا المقصود من الآية أبو منذر، مو هذا المقصود من الآية، يجب كمان أن نتعلم تفسير الآيات. الآية أولا لها تتمة، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. شو معنى الآية؟ ربنا عز وجل بحكمته البالغة قضى على الثقلين، يعني الإنس والجن لابد ما يدخلوا النار، لكن هن قسمين، قسم يسقط في النار ويعذب، قسم الثاني يرى عذاب المعذبين ولا تمسه النار بسوء فيعتبر ويحمد ربه أن أنجاه من هذا العذاب اللي شافه إيش بعينه. فهذون الصالحين المتقين بمر مرورا لكن لا تمسهم النار بنصب وبعذاب إطلاقا. ولذلك العلماء هنا لهم ثلاث أقوال في تفسير هذه الآية وإن منكم إلا واردها. القول الأول واردها يعني مشرف عليها كما تورد الإبل على الماء لا تخوضه ولا تدخل فيه. القول الثاني وإن منكم إلا واردها يمر على الجسر، وهذا الجسر عقيدة ثابتة من فوق النار. القول الثالث وهو الصحيح أنه يمر في النار، فمن كان من أهل النار سحبته، ومن كان من المتقين الأخيار نجا ولا تمسه النار بسوء أبدا، تكون عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. فإذا هذا الدخول الحقيقة يجب أن نأخذ عبرة. أحد السلف الصالح حضره الموت فبكى، قالوا له لماذا تبكي وأنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا أبكي لأنه ربنا عز وجل حكم علينا لابد من الدخول، فلا أدري هل أنا من الناجين ولا من الساقطين. فإذا واجبنا نحن أن نتخذ الأسباب، هل بتجعلنا من الناجين مش من الساقطين في النار والعياذ بالله. عندك شيء؟ تفضل. شيخنا بالنسبة لكفارة اليمين، بالنسبة لكفارة اليمين، إنسان واجب عليه أن يكفر يمينه، بس ما توفر معه المال. مثلا أنا موظف أنتظر بتعرف الراتب حتى يأتي، هل يجوز تأخيرها إلى مثلا الراتب، مع العلم أنه الواحد يعرف أنه الموت حق ربما يأتي بغتة يعني، لكن هل يجوز تأخيرها وهل فيه إثم لو تأخر؟ هو جواب المسألة يشبه جواب عشرات المسائل داخل في قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. فإذا حلف إنسان مثلا ألا يكلم فلان ثم رأى كما قال عليه السلام من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، فكلم الرجل، مجرد ما كلم الرجل وجبت عليه الكفارة. هنا يأتي قوله خير البر عاجله، فإذا استطعت فهذا هو الواجب، ما استطعت فنظرة إلى ميسرة. يعني ما في ضيق في الموضوع ما دام المسألة كأخواتها من مسائل أخرى أنها داخلة في عموم اتقوا الله ما استطعتم، فساعة تستطيع عليك أن تكفر. نعم. يعني حتى نلاحظ الأيام هاي أن المسلم يقع يعني في الحرام مجبر، يعني مش بكيفه. فمثلا يعني أنا بقدرش أصير مسلم اليوم الحاضر 100% إلا في إيش بيجبرك أنك تكون إيش تأكل حرام أو تقع في الحرام. مثلا أنا مسلم عندي سيارة بيجبرني القانون يأمنها، ما بترخص أو تمشي بشيء إلا أمنها، والتأمين حرام. أنا موظف بيجبرني القانون إني أستلم راتب من البنك والبنك حرام، يعني غصبت عني. ابني لازم يروح على المدرسة بالزي المدرسة بنطلون هذا الليل. أنا مدرس يعني كله، طب أنا شو بدي أسوي؟ كله حرام في حرام. يعني أطلع ما أطلعش من داري أقول لأولادي تعقدوا من نلبس الجداش ونأكل وشو اسمه، ما أطلعش من مرة وين هاي بصير. يعني المجتمع بفضل لك حرام في الشارع، يعني بدون ما أخذي أنا تاجر تدخل أي واحد يعني بدون ما أخذي كلها مسلحة، يعني بدون ما أخذي والله إنه بعض المرات تشوف يعني شغل يعني تقمص يعني رحمة يعني جد شغلات يعني شغلات مجبر يعني. أنت خلينا نتفق على كلمة سواء، فمثل ما أنا بوافق معك هلا أنت يمكن راح توافق معي أيضا. أنا بوافق معك أنه في مسائل مجبر عليها الإنسان، صح؟ طيب بتوافق أنت معي أنه في مسائل ما هو مجبر عليها؟ والله في إنسان مقصرين فيها إحنا طبعا. طيب فإذا عالج هاي وترك هذيك الإشي اللي بقدر عليه عالج. أيوة جزاك الله خير أستاذنا. فالآن أنت شو وظيفتك؟ وظيفتي فاتح دكان ما لك موظف إذن؟ لا. طيب ليش ما لك عافية هاي المسكينة؟ تقصير يعني. طيب ليش لكان عم نحاول نلاقي معاذير لنا في الأشياء اللي نحن مجبرين عليها ومننسى الأشياء اللي نحن مخيرين فيها؟ يعني لازم نعالج يعني القضايا اللي هي بإيدنا. يعني الشيء اللي مجبرين عليه ما ناش في دعوة. لما بتكون مجبر عليه ما لك. أنا قلت آنفا نوى نعم قلت نوى. المهم الشيء اللي مجبر عليه الإنسان ما أظن حلك تنسى لما ضربنا مثلا بأخونا هنا العسكري. نعم. ما كنت هون موجود. قلنا هذا مجبور. لكن فصلنا بين كونه يخدم خدمة عسكرية إجبارية وبين إيش اختيارية. فهلا هو مجبور، لكن بعد ما بينتهي من

هذا يطعن في هذا وهذا يتكلم على هذا وهذا يجرح هذا، فالناس نفرت كلك احنا بدنا هذا الكتب كلها. على كل حال اخي، كل من الاساليب الثلاثه يجب في الجمله، اما التفصيل فيختلف اختلاف الناس. لابد من الخروج، فانصحنا بمساله الخروج والتعليم. لابد تبليغ ايه، لابد لابد والله شيخنا نروح على قرى انها ميته وبحاجه ماسه جدا للدعاء، بحاجه ماسه يعني ما في عندهم. ذهبنا الى قريه في الكرك من احد القرى معي، ما فيها احد نهائي، ما في احد. يجيهم واحد من جماعه التبليغ يوم الجمعه يخطب عندهم وكلام كله بس تعالوا خرجوا في سبيل الله. اي نعم، هذا القريه كامله. احنا شاف العقل ورحت عليها، كنا قبل مده شفنا الاخ ابو عبد الرحمن، فمحتاج العقب كثير، بل تركينا انتوا اليمين يعني احنا محتاجين دعاء وكذا، ما في تعليف العقبه وعندهم قابليه افضل من عمان اتوقع. لا شك يا اخي الخروج هذا يفيد جدا، لكن اللي بده يخرج يجب ان يكون اما عالما او طالب علم قوي. نعم. لانه يتعرض هذا الخارج لان يسال اشياء ترد عليه وهو غير مستعد لها، فيضطر بقى يشوف في محفوظاته القديمه في جواب عنده ولا لا، فقد يقع في حرج، قد يقع في الاجابه بغير علم، فحينئذ ترجع مكسب وخسارة إله. فالخروج لابد منه، لكن مش على طريق جماعة التبليغ. منك شيخنا الله يبارك فيك، طلبة العلم يعني نعمل ترتيب إن مثلا كل أسبوع يطلع مجموعة، مثلا يكون 10 أو 12 واحد، كل أسبوع يطلع اثنين مثلا، وأنا عندي استعداد أودي الدعاء. هذا يا أخي بدأ غيري الآن، بيقولوا عنا بالشام ما بقى ما بقى في الكرم إلا الحطب. بارك الله فيك، يعني مشاغل كثيرة وكثيرة جدا أخوانا يعلمون. إذا خلينا أبو الحارث لعاد. يلا عليها. أبو الحارث هو يرتب. إن شاء الله. شيخ قبل فترة شفنا صورتك، أول مرة نشوف لك صورة بجيرة اللواء. هذا من جملة البلاء الذي نبتلى به في آخر الزمان. استغربت انا بس شفت يقول لي حافظ العاد الكاتب هذه ربما تكون اول صوره تعرض الشيخ ناصر ديال البغدادي. اي نعم، هذا اول هو يعني عدم واخذ حاول بده يذم بكتابك لكن مدحه بطريقه ثانيه لا اراديه. لو حق بالنسبه دعاء استفتاح الصراط يعني القارئ عامه الناس، طيب كان طالب علم ولا من عامه الناس وقرا، طيب يا اخي نتعلم اكثر من دعاء استفتاح بدل ما يخلص راعه اثنين ثلاثه. هذا اخي الناشي رجل يصطاد في الماء العكر وخصم وحقود وحشود، والله المستعان. للأسف نفس جريدة هاي أجازت بقبلها بعددين بالتشيع تعتبرون مثلا الخامس في العدد الموجود عندك موجود. جواز تعبد مثلا الخامس. أخي الجريدة هاي ما في عندها منهج، ما في عندها مقصد شرعي. نعم تجارية بس، فهي بتريد تسوي الصفحات بالحق أو بالباطل. والله هو ترى في أحد أعضائها ثلاثة موجودين بحزب الله الإيراني، نفس الجريدة. نفس الجريدة. نعم نعرفها. الشيعة إجت لهون. اللواء فيها. اللواء. أنا كنت مرة ودعته معي شيء خبر يعني. والله استنى مقال طويل هذا، جواز تعبد من الخامس مذهب الشيعة الإمامي. بالخط العريض والتفصيل وجاوب فتاوى. الله أكبر، الله المستعان. طيب في شيء غيره؟ لأنه قد نستعد للصلاة إن شاء الله. أكل طعامكم أبرار وصلت عليكم ملائكة وأفطر عندكم الصائمون. جزاك الله خيرا وإياكم. يلا خلينا أذن ونصلي. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. إيد واحدة ولا تنتين؟ لا

فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والسلام على النبي رسول الله السلام على عباد الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. اللهم